أن يترك مكانه الحقيقي. فصاحب المعذرة الذي يبحث عنها يجدها بمكان سهولة. فهذا أمر ليس فيه كبير عناء. ولكن هو التحديد اتباع بالنفس. اتباع بالنفس. يقول: وأنه لا بد للمستحفظين عليه والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة وأن يصمدوا لها صمود حتى الموت. صمود. ماذا عليك؟ أن تدخل على هنا حتى الجنة. على الأعرابي لأحمد. فصار أحمد يقول: الله أكبر، الله أكبر، أعد علي، أعد علي. وكان بعد أن خرج من محنته يقول: لم أجد مثل كلمة هذا الأعراض التي ثبتني الله. ماذا عليك أن تقتل هنا وتدخل الجنة؟ أعرضنا ورغبنا وزاهدنا عن مرافقة حمزة سيد الشهداء. سبحان الله. أراد ضمن الجنة في جنوبنا؟ أصبحنا نزهة في الشهادة وليس في أي شهادة. خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان زائر فأمره ونهاه فدخل الجنة. لو أن أحدهم ظل يعمل ما يعمل وحصل من الساعات ومن الفضائل الشيء الكثير هل تبلغ تلك المنزلة بالله عليكم؟ والله ولا عشر من الشهرين. زهدنا في مقام حمزة، زهدنا في مرافقة الصحابة، زهدنا في تلك المرتبة التي قال عليها الصادق المصدوق سيد الشهداء. ماذا عليك أن تقتل هنا تقتل الجنة والحق مر؟ نعم. وهو على القلوب أمر من العلقة، والله ما أعرف، ولكن فلا تخفف من الله. يقول سيد: إنه لابد للمستحفظين عليه والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة وأن يصمدوا لها وأن يحتملوا تكاليفها، فإن الخبر تكاليف، وأن يحتملوا تكاليفها في النفس والمال. جاهدوا، انتم اولى الناس بالجهاد، حتى نحن والله، انتم الائمه، اذا كنت امامي فكن امامي. وان يحتملوا تكاليفها في النفس والمال، فهو يناديهم فلا تخشوا الناس واخشوني. نتيجه كل هذه الامور التي ذكرها سيد، قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. ادخلوا الى ميدان التصفيه، ادخلوا الى ميدان البذل، ادخلوا الى ميدان الجهاد، فانتم اولى الناس به من غيركم. ادخلوا ورحوا وجاهدوا بانفسكم وباموالكم، وكونوا ممن عقد البيع الكبرى. ان الله اشترى. اين انتم ان الله اشترى؟ من لها؟ فاصدع بما قال الرسول ولا تخف. من قلة الانصار والاعوان يخاف بها الامام ابن القيم العلماء. فاصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان، فالله ناصر دينه وكتابه، والله كاف عبده بأمان. لا تخش من كيد العدو ومكرهم، فقتالهم بالخزي والبهتان. لا يملكون سلاح والله إلا الكذب والبهتان والطعن في عباد الله المؤمنين. لذلك جاءت تلك الآيات: فلا تخشوا الناس واخشوني. ثم يقول سيد في قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وكلا الصفتان مرتبطتان ارتباطا وثيقا وتلازما لا يتصور ان ينفصل. قال: كذلك علم الله سبحانه. لماذا جاءت تلك الآية الأخرى تلك التتمة: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا؟ قال: كذلك علم الله سبحانه أن بعض المستحفظين، أن بعض المستحفظين، بعض الذين أوكل الله لهم إبراء كتابه بعد الأنبياء والمرسلين بنشره بين الناس بتبيين الحق. قال: كذلك علم الله سبحانه أن بعض المستحفظين على كتاب الله المستشهدين، محل هذا البعض، قد تراودهم أطماع الحياة الدنيا، قد تراودهم أطماع الحياة الدنيا، ومن أطماع الحياة أن يؤثر السلام وأن يؤثر الجعل وأن يتجنب المشاكل. فالقضية فيها مؤاخذات وفيها تعذيب وفيها تهجير وفيها طرد وفيها إبعاد. من إثارة حياة الدنيا حب السلام الذي يثني صاحبه عن المعالي. قال قد تراودهم أطماع الحياة الدنيا وهم يجدون أصحاب السلطان والجاه والمال وأصحاب الشهوات لا يريدون حكم الله. ماذا يفعلون؟ موقف صعب واختيار أصعب. الرجل آثر الدنيا على الآخرة وفي نفس الوقت رأى أن القوم معرضين عن حكم الله حقا وكفرا. يجب عليه أن يبين ولكنه في نفس الوقت آثر الدنيا على الآخرة. فماذا يفعل؟ النتيجة معروفة. ولشيخ الإسلام ابن القيم كلام في منتهى النفاسة في قوله تعالى واتل عليهم المثل الذي فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع فمثله انظر لذلك المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى من حكم السماوات للعالم. الله عز وجل أنزله بهذا المثل من القمة السامقة التي كان فيها إلى أسفل سافلين. فمثله كمثل الكلب ضرب له مثلا بأخس مخلوقات بأحق وأدنى مثل الكلب. لماذا؟ لأن المقام الذي كان فيه كان يقتضي منه أن يضحي بكل شيء في سبيل أن يحافظ على دينه. هو أولى الناس بالتمسك بهذا الدين. لماذا؟ لأنه وارث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في كلام طويل رائع لا يستغنى عنه طيب. يقول فكل من آثر الدنيا على الآخرة فلا بد أن يقول على الله غيره. قاعدة لا تنفرد. قاعدة لا تنفرد. لذلك جاءت تلك الآيات هنا في موضوع الحاكمية. وهم يجدون أصحاب السلطان وأصحاب المال وأصحاب الشهوات لا يريدون حكم الله. فماذا يفعلون؟ هذا البعض فيتملكون أو فيملكون شهوات هؤلاء جميعا شهوات هؤلاء جميعا طمعا في عرض الحياة الدنيا أو طمعا في والخروج من المعمار ومن المطحنة ومن الفتن التي يمتحن فيها الإيمان حقا الكير كما قال الحافظ دخل أحمد الكير سمى المحنة كير. تعرفون الكير الذي سافر فيه ووفر الحديث. قال دخل أحمد الكير فخرج ذهبا خالصا. لذلك استحق أن يكون بحق وصدق إمام أهل السنة في الجماعة بلا مبالاة. لماذا؟ كما قال بشر إن أحمد قام مقام الأنبياء. إن أحمد قام مقام الأنبياء فما لنا زهدنا في مقام الأنبياء. يقول فيملكون شهوات هؤلاء جميعا طمعا في عرض الحياة الدنيا كما يقع يبدأ ينزل على الواقع الخير كما يقع من رجال الدين المختلفين في كل زمان وفي كل قبيل. يقول وكما كان ذلك واقعا في علماء بني إسرائيل وكما قال النبي عليه السلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فمن تلك الأمور التي اتبعت فيها هذه الأمة بني إسرائيل فذلك اتمام الحق في جانب الجماعة. أنتم أشبه الأمم بني إسرائيل. كلا والله كما قال خديجة كلا والله لا تتبعن سبيله أبي النعم بالنعم. وكما كان ذلك واقعا في علماء بني إسرائيل فناداهم لهذه الأمور كلها جاء نداء الرباني لهذه الأمور فناداهم الله سبحانه وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. جاء النداء لهذا المقام. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم أن الجهر بكلمة الحق خاصة في هذه الآية. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أمر يحتاج إلى رجال صدقوا مع هذا الله حقا وصدقا وزار الصدق في أعمالهم. في عملهم، فكانوا رموزا للصدق يقتدي بها الشباب اول ما يحتاجون. فناداهم الله ولا تشتروا بآيات بثمن قليل. يقول وذلك هذا الثمن القليل وكل الدنيا في جنب الاخره قليل. يقول وذلك لقاء السكوت، مجرد السكوت، او لقاء التحريف، او لقاء الفتاوى المكتوب. الفتاوى المكتوب، ولو اردنا ان نضرب امثالا من الفتاوى المكتوبه في وكان الملك الله سبحانه وتعالى ولقفت الشعور وفاضت الاسلام. الفتاوى المكتوبه في وكان صارت يسير بها الركبان، وصارت حديث الركب، وصارت خداء السائرين. والعجب العجاب ان في وقعنا المواقف صارت الفتاوى تتغير من حين الى حين، رغم ان نفس المناط الذي كان في الفتوى القديمه هو بعينه نفس المناط الذي في الفتوى الجديده. فما الذي تغير؟ الذي تغير الاحوال الجويه. فما الاحوال الجويه؟ تتغير الفتاوى الشرعيه. ومن انصف عائشه. يقول لقاء السكوت او لقاء التحريف او لقاء الفتاوى المكتوب. يقول سيد انه ليس سمع الفتى القديم، انه ليس اشنع من خيانه المستامن. هل هناك اشنع من خيانه الذي تظن فيه امانه؟ هل هناك أشنع من خيانك الذي تودعه سرك وأسرارك وأمانتك؟ أنت فضلته من دون الناس وخصصته بتلك الأمانة، فيأتي أو تأتي الخيانة من جانبك. وظلم ذوي القربة من هذا الباب أشد مضاضة، أشد مضاضة. كذلك ظلم الذي أو خيانة الذي يظن به الأمانة أشد من خيانة غيره. لا تبالي بخيانة غيرك، ولكن الذي تطلع إليه الأنظار والقلوب والعقول على أنه أمير، بل على أنه علم من أعلام الأمانة، فتأتي منه خيانة فهذه أشد. يقول إنه ليس أشنع من خيانة المستأمن، وليس أبشع من تفريط المستحفظ. تودعه شيء وتظن فيه أنه سوف يقوم به على صورة مكانه. فيأتي التفريط المهم، ليس أبشع من تفريط المستقبل، وليس أخف من تدليس المستقبل. هو شاهد، جعلته شاهدا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أو بينك وبين الناس. فيأتي هو المدلس. لك أن تتخيل هذه الواقعة في قضية مهمة. تأتي بشاهد وتظن أنه سينصفك، فيأتي ويدلس عليك. فما بالك يقولون لي فيك انتظار وانما بالكيم، لانه ليس صاحب اضواء محسون غير مطلع الاضواء غير مشهور، لا تسير بفتواه الرحمن، ولا يتحدث الناس عن مصنفاته وعن تتويه. ولكن في نفس الوقت ظهر بجنة على خصوصة عليهم دولي كان إن شاء الله. يقول يقولون لي فيك انتظار وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجمه، عن موقف الذل أحجمه. إذا قيل هذا منهل منصب ذا دنيا شهرة، إذا قيل هذا منهل قلت قد راه، قلت قد راه، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. لماذا؟ غي يوم القيامة، الموعد الذي وعده الله. إذا قيل هذا منهل قلت قد رأى، ولكن نفس الحر تحسن الغمر. ولم أبتدل في خدمة العلم موجتي لأخدم من لاقيت ذات الزمن. أأشقى به غرسا، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا لاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النصوص لعظما، ولكن هانوه فهان، ولكن أهانوه فهان، وذلته محياه بالأطماع. أشقى به غرسا، أقع في تحصيله وفي سهر الليالي الطوال، حتى أخدم هؤلاء الرعاة، حتى أخدم هؤلاء الأنجاب، فسالة القبر أخدمهم بعلمي. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، تكون العقيبة أذل نفسي لهؤلاء. إذا لاتباع الجاهل قالوا لي أن أضل على جهل وأصمت في إعداد الجهلاء، خير من أن يقال عالم ويخدم الصالحين. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا لاتباع الجاهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم قالوه ولو عظموه، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار السلطان؟ يقول أمامه الوزارة في أي وقت في القرون الثلاثة الماضية، في القرون الثلاثة الماضية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تقريره لهذا في كلام طويل مثير في المجلد الخامس والثلاثين صفحة 373، تكلم رحمه الله عن بول العالم، ثم قال: ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى، ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله، ولو ضرب وحبس أوذي بأنواع الأذى، كل هذه الأمور لم تحصل، ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله، بل عليه، ماذا عليه؟ ومن يدعيك بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله، فهذه سنة الله في الأولياء حسب وخذوها قاعدة: الابتلاء مقياس، ومقياس لا يفيد، وفي نفس الوقت لا يجامل أحد. على قدر دين المرء يكون الابتلاء مثير ومعيار لا يعرف المجامل. انظر للناس بهذا المقياس، لا تنظر بتلك المقاييس المزخرفة والممقة التي سادت في عصره، والله كلها مقاييس باطلة، كلها مقاييس ما انزل الله بها، كلها مقاييس من العبث ومن الهوى ومن تقديم الاراء والاهواء والحب او الكره على سبيل الله وسنة دينه صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم. قال الله تعالى، والسلام شيخ الإسلام، قال الله تعالى: الإسلاميين، وائل الإسلاميين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يستنون؟ هذه لا تتصور، استفهام استنكاري، الله يريد يستنكر عليهم. ولو أردنا نتحدث عن ابتلاء هذا الموضوع مستقل، الله يريد يتصور يستنكر عن هذه الأفهام التي تظن أنها قد تصل إلى الجنة بدون ابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وهذا في من؟ في عامة الناس، فما بالك بالعلماء؟ أحسب الناس أن يتركوا تظنون أنكم تدخلوا الجنة بمحض أمور تظنوها قربى عند الله؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. التمحيط والتمييز والمحنة التي تفرق الناس إلى قسمين، صادق حسن حسن كانت في ذكر أصحاب المعسكر الثاني، كما ذكر أصحاب المعسكر الأول كذلك ذكر الله أصحاب المعسكر الثاني، وذكرهم من صفتين رئيسيتين: اختيار الحكيم العليم. وما أحكم هذا الاختيار؟ وما أحكم هذا الموضع الذي جاء فيه هذه من يحكم أمر الله؟ وإن شاء الله نكمل الحديث عن المحور الثاني الدرس. لغير ذلك فكذلك الطبيعة لهذا الخط الطريق الذي لا يتصور أن تنفصل عنه الأحلاء والدماء في وقود معركة ومعركة بدون أحلاء بدون دماء بدون أعضاء وقاية دعم وتبرير وخذلان للنفس أولا وللطائفة المنصورة ثانيا وللدين ثالثا. إذا الحادثات ونقل الملك إذا الحادثات كاد الطبيب بهن وعم البلاء وقل النساء عند الله عز وجل لا يفلح بعد الذي يحل في هذا في دينه بل في اصل ولكن الاسماء ولا الكثير تتعلق بنا هل نحن قمنا بشرط القوة الذي شرطه الله علينا بقوله تعالى حتى نطالبه سبحانه وتعالى بعد ذلك بهذا الموعد؟ ما أظن أننا قد وفينا هذا الشرط لو نعتار سيدنا من الله سبحانه وتعالى والصبر على الوجع على هذه التي ايضا السنة فهي كلما ضاقت اشتدت وكلما حول الضرر تعرف السيرة على وشك أحبتي إن النصر لا بد قادم وإني بفضل الله وإني بنصر الله أول واسطي فنصبع هذا الليل يوما ونلتقي مع الفجر يمحو كل داج وغاصب ونمضي على الايام عزما مسددا ونبلغ ما نرجوه رغم العوائد فيعلو بنا حق علونا بفضله على غافل رغم الصلاه الفائق ونصنع بالاسلام دنيا كريمه وننشر نور الله في كل خافق نقول حدثنا في الزمان ذكر فيها المولى بعض الصفات اليوم نكمل الحديثة نحو الثالث. الله سبحانه وتعالى تلك الآيات قرر من حال الأمر قال احرج بين الأديان وهذا الصحيح. ورغم أن هذه التعديلات وظيفة أنه معلوم أنه مقرر، ورغم أن أصل الشريعة هي شريعة القرآن، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الزيادة البسيطة وجعل هذه التعديلات الصحيحة جعلها منهج حياة، وأوجب على أتباع عيسى عليه السلام أن يحكموا بها، وجعل الانحراف عن هذه الزيادة البسيطة وعن هذه التعديلات الصحيحة جعل هذا الانحراف في تحكيم قرائن المرورين جعله كفرا وظلما. رغم أن هذا المنظار لا يكاد أن فما بالكم لو ردنا الناقدة مقارنة بين الذي ينحرف ويعدل عن هذه التعديلات البسيطة وبين الذي ينحرف عن شريعة قديمة عن رسالة ناسخة عن شريعة كاملة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. الله جل أمر أهل الإنجيل أن يحكموا هذه الأمور البسيطة وجعل هذه الأمور البسيطة جعلها هدى وموعظة ونور لأتباعي أي لأهل الإنجيل. فما بالكم برسالة الخاتمة للشريعة الكاملة للدين الناس غيرهم من الأيام. ثم بعد ذلك يستمر السياق بعد أن تحدث عن الديانة الكفرية ثم تحدث عن الديانة النصرانية، يستمر السياق إلى أن يتحدث عن الرسالة القادمة بعد أن تحدث الأول عن الجل عن التوراة، ثم أتبع ذلك الحديث عن الإنجيل، ينتهي هذا المحور بالحديث عن القرآن، فيقول الأول سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب، والمراد بالكتاب هو القرآن الكريم، يقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله. عز وجل يؤكد ويقرر ويكرر هذا المفهوم، مفهوم الحادث وهو مفهوم الثالث المتصل بالتوراه والانجيل والقران الكريم. وانزلنا اليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما سبق من سائر الكتب الاسلاميه ومهيمنا عليه إضافة وإفادة وزيادة وميزة ويثبت إليها كتابه وكتبه. كتابنا القرآن الكريم جاء مهيمنا على سائر، جاء ناسكا ومسلطا على سائر الشرائع التي سبق، ومهيمنا عليه تحكم بينهم بما أنزل الله. نحن سوف نرجع تلك الآيات عند تحكينا عن المحور الرابع التي نأخذ منها من المقام. يقول ابن كثير في المجلد الثاني صفحة 68، يقول: ولما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى كمليم ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت سائرة الاتباع، وذكر الإنجيل كمليم وذكر إنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه كما تقدم بيانه، لما ذكر التوراة وذكر الإنجيل يقول ابن كثير: شرع تعالى شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله. قال تعالى: الشاهد أن الله عز وجل في هذا المحور الثاني أكد على أن الحاكمية قاسمة فرق بين عدة إمامات ثلاث قاسمة فرق وعقيدة وفرق ثابتة، بل أمر يعد من المرتكزات الإيمانية في تلك التي لا تختلف دون خلافها. فهذا الأمر يذكرنا تلك الفتوى المعجوبة الجديدة لشيخ الإسلام ابن تيمية. Thank you. التي حكى فيها الاتفاق على كفر المورد والسمري والنهي. وهذا الاتفاق الذي حكاه هو اتفاق من؟ اتفاق المسلمين واليهود والنصارى. هذا الامر يؤكد ويقرر ويوضح ما بينهم. قال حماد باق المجلد الثاني صفحه 106: ومعلوم ان من اسقط الثمره نهي، ومعلوم ان من اسقط الثمره والنهي الذي بعث الله به رسوله هو كافر، هو كافر باتفاق المسلمين واليهود. هذا يصح به اجماعا والكافر، اجماعا اجماع المسلمين واجماع اليهود واجماع النصارى على كفر من يحكم شرعا وتعالى. المساله بالذات عقيده من شعراء تشكلات فيها كل شيء رحمه الله في الجبهة الثانية صفحة 888. يقول: وسياق القرآن، سياق القرآن في هذا الدرس يقرر أولا، يقرر أولا توافي الديانات التي جاءت من عند الله كلها، توافي الديانات تواطؤها وتواطؤها كلها على تحكيم الحكم بما أنزل الله، توافق وتوازي الديانات كلها التي جاءت من عند الله على تحكيم الحكم بما أنزل الله، وإقامة الحياة كلها على شريعة الله، وجعل هذا الأمر الحكمية من أمر الله، وجعل هذا الأمر مطرح الطريق بين الإيمان والكفر، وبين الإسلام والجاهلية، وبين الشرع والهوى. هذا الأمر عند الإسلام فقط، دين الإسلام فقط، إنما في الإسلام في المسيحية وفي المسلمية وفي اليهودية. يقول: الديانات كلها التي جاءت من عند الله تواطرت وتوافت وتواطأت على هذا الأمر، أن الحاكمية هي مطرح الطريق بين الإيمان وبين الكفر، بين الجاهلية وبين الإسلام، بين الشرع وبين الهوى. ثم قال رحمه الله: وكذلك تتوافى الديانات كلها على هذا الأمر، ويتعين حد الإيمان وشرط الإسلام. هذه الجملة على قدر كبير من الإيمان. يقول: بهذه المسألة الحكمية يتعين حد الإيمان وشرط الإسلام. حد الإيمان، لأن هذا الحد نقص درجة أو درجتان أو أكثر أو أقل. ما الذي يترتب على هذا المستوى؟ الحد الذي أعطاه الخلل هل يحتفظ صاحبه بالمسمى؟ حد الإيمان الذي يطلق على عبد ما، إذا هذا الحد نقص درجة أو درجتان أو أقل أو أكثر، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك خروج صاحب هذا الحد من حقيقة الإسلام، يترتب على ذلك خروج العبد من حقيقة الإيمان، ويصيره عياذا بالله كافرا مقلبا في ناري. كذلك يقول: ويتعين حد الإيمان وشرط الإسلام. وإذا تخلف الشرط عن المشروع، هل هناك بقاء للمشروع؟ إذا تخلفت الطهارة عن الصلاة، هل هناك بقاء للصلاة؟ نفس القضية، إذا تخلفت الحاكمية عن العبد علما وعملا، فلا بقاء للعبد ولا كرامة لدين الإسلام. خرج دائرة الإسلام وانسحق دائرة عبد الإسلام. يقول: ويتعين أي الحاكمية حد الإيمان وشرط الإسلام، سواء للمحكومين أو للحكام، سواء للمحكومين بالقبول والاتباع والانقياد أو للحكام. والمناط استمع، والمناط مناط الحكم للرجل سواء كان حاكما أو محكوما بالإيمان أو الإسلام. أي يقول المناط المناط في تعيين الحد، حد الإيمان، والمناط في تعيين شرط الإسلام. يقول: المناط هو الحكم بما أنزل الله، والحكم بما أنزل الله من الحكام، وقبول هذا الحكم من المحكومين، وعدم ابتغاء غيره من الشرائع والأحكام. يتكلم هنا أو يريد أن ينزل الحكم هنا على طائفتين، أولا على طائفة الحكام، وثانيا على طائفة المحكومين. يقول: حد الإسلام وشرط حد الإيمان وشرط الإسلام بالنسبة للحكام هو الحكم بما أنزل الله، وبالنسبة للمحكومين هو قبول هذا الحكم واتباعه والرضا به وعدم اتباعه غيره وعدم الرضا بغيره. المناط او العله الحكم هنا يرتبط بعلته او يرتبط بمناطه ارتباطا رقيقا لا يتصور ان يتحكم. ونذكرك بكلام ابن القيم كلامه عن الرب وعلاقاته وارتباطه بالامام، وقال ان العلاقه بين الرب والكتاب والسنه وبين الامام هي علاقه تلازميه، ثم قال لا سيما بين هذين الامرين بين الرب والشرع وبين الامام، ثم قال مؤكدا وموضحا بل العلاقه من الطرفين، فاذا انتفى احدهما يترتب على ذلك انتفاء الاخر ولا بد. نفس القضيه التي قال عن العلاقه بين الحكم والمناط او بين الحكم والعلم، القاعده المشهوره ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فاذا انتفى المناط او اذا انتفى العله يترتب على ذلك ولا بد انتفاء الحكم. فكيف رحمه الله جعل الحكم بالعدل في الاسلام وبالايمان هو تحكيم شرع الله وقبول هذا الشرع سواء كان حكيما او مخطوما، فاذا انتفى الشرع الذي هو او اذا انتفى المناط الذي هو تطبيق الشرع لا بد ان ينتفي الحكم الذي هو الاسلام والايمان. الحكم عبور مع علته وجودا وعدما، هذا امر واضح ومقرر. اذا هذا كان المحور الثاني الذي كان قبل تقرير الحاكمية، والحمد لله امر من كلمات وكلمات العقائدية نتحدث الان عن المحور الثالث في تلك الايه، وهذا المحور هو ذلك الاحقاق الثلاثي وتلك الاحكام المتتابعه التي اقرا بعضها عن بعض في قوله تعالى من لم يحكم بما عند الله فاولئك هم الكافرون، ثم قوله تعالى من لم يحكم بما عند الله فاولئك هم الظالمون، ثم قوله تعالى ومن لم يحكم بما عند الله فاولئك هم. فجاءت هذه الجمل الثلاث بعضها خلف بعض، ويكاد لا نجد بهذا الاسقاط الثلاثي في الجمل يكاد لا نجد له مثيلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. امر ما مكن الله عز وجل عليه بهذه الصوره أظن أن هذا الأمر مقرر في الوضوء، لماذا؟ لأن الأمر قد بلغ الضرر، قد بلغ في الكفر وفي الظلم وفي الكفر، جاءت هذه الآيات الثلاثة بعضها كالصفات كالصفات كأنها الفوارع، كأنها الصواعق المرسلة وكأنها الشهور المحرقة وكأنها طامة التي طامة تلي طامة، لأن الطبيعة لا تحتمل التأثير ولا تحتمل السكوت. من لم يحكم بما عند الله فأولئك هم الكافرون، وبعدا من لم يحكم بما عند الله فأولئك هم الظالمون، وبعدا ومن لم يحكم بما عند الله فأولئك هم الكافرون. والعجيب أن الآيات الثلاث جاءت كلها بنفس الصيغة بنفس التركيب اللغوي، لم يختلف إلا قوله تعالى الكافرون إلى الظالمون إلى الكافرون. والأصل أننا كنا نتحدث عن هذه الثلاث في حديث الظلم وذلك الاختيار والتوقيع والوكيع، ونقول ذهب الأصحاب لأن المراد قوله تعالى من يحكم بما عند الله فأولئك هم الظالمون نوع آخر غير المراد قوله تعالى وكذلك لأن المراد قوله تعالى من يحكم بما عند الله فأولئك هم الظالمون نوع ثالث، فجعلوا الظالمون وجعلوا الظالمون ثلاثة ذات على نوعين آخرين غير النوع الأول سبحانه وتعالى. وهذا القول لو نظرنا إليه كل واحد كبير بدون أن نسمعنا نقول أن حق القول فيه ماذا يظهر؟ خطأ مبين وإصرار واضح لا يحتاج لماذا؟ لأن الآيات منذ الكلمة الأولى وهي تتحدث عن قضية واحدة أم تتحدث عن عدة قضايا تتحدث عن قضية واحدة فالآيات كلها انزلت بسبب نزول واحد سواء جعلنا سبب النزول قصة الجنين قصة الخطير والدين فيصبح من العبث ومن اللغو أن نقول لأن المراد في قوله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون حالة وأن المراد في قوله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون حالة ثانية وأن المراد في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون حالة ثانية هذا تضعيف من آيات ما أنزل الله من الكتاب فالآيات كلها نزلت في وقت واحد في سبب نزول واحد وكلام أهل العلم فيها كلها كلاما واحدا لا يحتمل التقليد ورغم ذلك سوف نجلل على اصطلاح هذه المقوله جميله واضحه بينها وبدايه نقول ان من قال بهذه المقوله ليس من مسلمه في كتاب الله ولا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا من لغه العرب التي انزل بها القران غير حديث ابن عباس وغير ذلك ونقول بداية أن هذا القول لأن ظلم المذكور في الآية والظلم الأزرق الأزرق تماما تماما تماما يشابه القول في نفس الآية الأولى يشابه القول أو يشابه قول القائلين بأن الكفر وارد في الآية والكفر الأزرق هل نجد أدنى فرق بين من قال أن الكفر هو الكفر الأزرق وبين من قال أن الظلم هو الظلم لماذا؟ لأن الآيات الثلاث أنزلت في حالة واحدة في قضية واحدة في سبب نزول واحد هذا أولا ثانيا نفس الكلام الذي قلناه الفصل الأظهر نقوله كذلك في رد الظلم الأظهر وفي رد الفصل الأظهر أولا نقول أن هذا إجراء للنصوص على ظاهرها أم فرق للنصوص عن ظاهرها أولا فرق للنصوص عن ظاهرها ونحن قصرنا في هذه القاعدة وقلنا أن أهل السنة والجماعة على تلك القاعدة المعتبرة أنه يجب إجراء النصوص على ظاهرها ونقدم لكم كلام أهل العلم في هذه المسألة على رقيب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا أولا ثانيا أن قوله تعالى الظالمون من لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الظالمون وقوله تعالى الفاسقون من لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الفاسقون نحن تحدثنا في الوجه الثاني في تقرير أن الكفر هو الكفر الأكبر والذي كان تحت عنوان ايه؟ الوجه الثاني عرف الشارع دلالة عرف الشارع كويس؟ معهود استخدام الشارع بتلك الألفاظ وذكرنا وقتها أن من ضمن تلك الألفاظ التي تحمل على إطلاقها ولا يجوز لأحد كان من كان أن يقيدها من ضمن تلك الألفاظ بالإضافة إلى لفظ الشرك والكفر ماذا؟ لفظ الظلم والكفر طيب؟ وقلنا ان هذه الفاظ كلها اذا اطلقت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه السلام فتحمل على معروف الشارع تحمل على الحقيقة المطلقة تحمل على الحقيقة الكاملة الا ان ذات قرينة شرعية تطلقها الى الحقيقة او الى المجاز هاي هل هناك قرينة صرفت هذا الظلم الى الظلم الاصغر هل هناك قرينة صرفت هذا الفسق الى الفسق الاصغر ليس هناك قرينة وبدون ذلك فرق القتال ونذكركم بكلام الشيخ عبد اللطيف الشيخ يقول في مجموعة الرسائل المفيدة صفحة 21 يكتب رحمه الله ولفظ الظلم ولفظ الظلم والمعصية والفتور لفظ الظلم والفتور إلى أن قال قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة مسماها المطلق وحقيقتها الحقيقة الكاملة الظلم والفتور والانسجام للملك وقد يراد بها مطلق الحقيقة أي الحقيقة المنزلة يقول والأول هو الأصل عند الأصل هو الأصل عند ولكن ذكرنا كلام الشيخ ابن تيميه في هذا الباب وكذلك كلام الشيخ ابن تيميه في هذا الباب وكذلك كلام غير واحد من اهل العلم ان هل الاخاف والله في كتاب الله فانها تحمل على حقيقه مطلقه الجمال كذلك ذكرنا شكل اللجنه هنا في المجلس الثاني الخاص بالسنين السبعين قالوا والظلم اذا اطلق يراد به ان يكفر ودخلت اللجنه الشرك الاكبر هذه اللجنه المجلس الثاني الخاص بالسنين السبعين والظلم اذا اطلق يراد به الشرك الاكبر اذا هنا أطلقه الله مقيدة لن يقيده أبدا حتى الذي يدعي العكس ليس عليه دليل ولن يقل بالتقييد لن يقل بالتقييد قالت اللجنة والظلم إذا أطلق يراد به الشرك إذا في قوله تعالى ومن لم يحكم بما عند الله فأولئك هم الظالمون قوله الظالمون يحمل على إيه؟ مباشرة يحمل على معهود استخدام الشارع يحمل على عرف الشارع هذه الظلم الذي هو الشرك الأكبر كذلك وقال ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاه في تفسيره بقوله تعالى فاولئك هم الخاسرون ماذا قال؟ قال والكفران هنا هو الكفران المطلق الذي لا يحدث الا لمن؟ للكفار قال رحمه الله في الصفحه 42 والكفران المطلق لا يحدث الا للكفار واستدل بهذه الايه على كفر تارك الصلاه فاولئك هم الخاسرون وايهما اقوى في الدلاله على الكفر او على الشرك الاكبر الخاسرون ام الظالمون؟ الظالمون في اخر لفظ الكافرون واللفظ الخاسرون قال تعالى ان الشرك لظلم عظيم قال تعالى والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون فجعل الكفار وجعل الكفر هو الحقيقة المطلقة والصورة الكاملة والغاية القصوى للظلم الكفر بالذات هو أظلم الظلم هو الحقيقة الكاملة للظلم وأنا سوف نرجع إلى هذه المسألة يقول ابن المدير من كتاب العواصم والطواتم في المجلد الثاني صفحة 160 يقول رحمه الله قد ورد في السمع هذه المقولة قد ورد في السمع ما يدل ما المراد بالسمع؟ النقل الشرع باب السنة يقول قد ورد في السمع ما يدل على ان الفاسق في زمان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم زمان نزول الوحي على ان الفاسق في زمان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يطلق على الكافر كثيرا يطلق على الكافر كثيرا الاصل ان الفسق يطلق على من؟ على الكافر الا ان تاتي قوليه شرعيه يوضح انه ليس المراد من ذلك الكفر الاكبر وانما المراد الكفر الاكبر قد يطلق على الكافر كثيرا كقوله تعالى ان المنافقين هم الفاسقون وكقوله تعالى ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون وغير ذلك من الايات الكثيره التي اطلق الله سبحانه وتعالى فيها على الكفر الاكبر المخرج من المله اطلق عليها لفظ الكفر ثم قال رحمه الله فهذه الايات كلام ابن الوزير قال فهذه الايات داله على ان الفاسق مبتدئ دالة على أن الفاسق في العرف الأول ما المراد بالعرف الأول؟ عرف الشارع عرف الشارع في معهود الإسلام الشارع في زمان النبي عليه السلام على أن الفاسق في العرف الأول يطلق على الكافر ويسبق إلى الفاسق فقوله في العرف الأول نفس الكلام الذي ذكرناه في الوجه الثاني أي إيش؟ عرف الشارع أو معهود الإسلام الشارع من تلك الألفاظ أو ما أطلقه الشارع ليس ذا حديث بين المكان أن قريبا يطلق الوصف الأول على الكاتب ويصبح إلى الكاتب ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى يصبح إلى الكاتب؟ أول ما تقرأ لفظة الفسق ينخرط ذهنك مباشرة إلى إيش؟ إلى الكفر والشرك الأكبر المخرج من المله وهذا هو الذي ذكرناه وقررناه في الوجه الأول وهذا هو المراد إيش؟ بدلالة ظاهر النص دلالة ظاهر النص المراد بدلالة ظاهر النص هو أول ما يصدق إلى ذهن ولذلك قلنا أن الصحابة عندما سمعوا النبي عليه السلام يقول يكفرنا سبق ذهنه إلى إيش؟ يكفر قال يكفرنا لله قال يكفرنا العشير ويكفرنا الأشهر نفس الكلام يذكره هنا ابن الوزير ويذكر القاعدة التي تكلمنا فيها في الوجه الثاني وهي قاعدة عرف الشارع ويذكر القاعدة التي تكلمنا فيها في الوجه الأول وهي قاعدة حجية ظاهر النص فقال يصدق إلى الفهم فالذي يصدق إلى الفهم عند قراءة قوله تعالى ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك الفاسقون ماذا؟ الفسق الأكبر المخرج من المله هذا أمر واضح يقول الشوكاني مؤكدا لنفس هذه القاعده في تفسير المجلد الثاني الصفحه العاشره، يقول رحمه الله: الفسق ما المراد بالفسق؟ يقول الفسق هو اشد من الكفر، يعني جعله فقط كفر مخرج المله، بل جعله ايه؟ واشد من الكفر، كقوله تعالى: الذين يتبعون ايه؟ لا يتبعون الكفر، جعله اشد من الكفر وليس كفرا فقط. الفسق هو اشد من الكفر، ثم رد على هذا العرف الثاني اليوم ان الفسق اذا اطلق ينفرد الى مشاكل كبيره، الفسق اذا اطلق ينفرد الى مشاكل كثرة، ولا يحمل على مشاكل كبيره الا بقرينة. يقول الشوكاني ردا لهذا الفهم، يقول: الفسق هو اشد الكفر، لا ما وقع عليه اصطلاح قوم من انه منزله متوسطه بين الايمان والكفر. يقول رحمه الله: الفسق هو اشد الكفر، ليس فقط كفر وانما هو مبالغه في الكفر. لا ما يسبق الى الذهن في العرف الحادث بعد عرف الشارع هو ان الفسق يطلق على المساجد الكبيره، هو لا يطلق على المساجد الكبيره، ولكن في اصل وضعه يطلق على من؟ يطلق على الكافر الكفر واصل المسلم الكبير، ولا يحمل على المساجد الكبيره الا بقرينة شرعية تؤكد وتوضح ان هذا الكافر ليس كفرا انما هو كبيرة فإذا القرينة الشرعية من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل بالفعل على الرأس والعين إلى الكفر إلى الأرض، أما في حال عدم وجود قرينة فالرأس أن يحمل على الكفر، ليس الأحد كان مكان أن يحمله الكفر إلى الأرض. فبقوله تعالى: ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الظالمون، في قوله تعالى: ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الظالمون، أطلق الشارع هذين اللفظين، أطلق لفظ الظلم وأطلق لفظ الكفر. الحقيقة، فالظلم هنا يراد به ايه؟ حقيقته الكاملة، الظلم المطلق، الصورة المثلى للظلم. وما هي الصورة المثلى للظلم؟ ما هي الحقيقة الكاملة للظلم؟ ما هي الغاية القصوى للظلم؟ الكفر بالله سبحانه وتعالى. ما هي الصورة المثلى للفسق؟ ما هي الحقيقة الكاملة للفسق؟ ما هي الغاية القصوى للفسق؟ الكفر بالله سبحانه وتعالى. فالمعاصي والذنوب وإن كبائر وإن عظمت ليس فيها الصورة الكاملة للظلم. والمعاصي والذنوب والكبائر وإن عظمت ليس فيها الصورة الكاملة للفسق. طيب؟ فليس، انتبه، فليس بالذنوب والمعاصي والكبائر من الظلم، وليس بالذنوب والمعاصي والكبائر من الفسق إلا مقدار إضافي جزئي، سواء زاد هذا المقدار أو قل حسب نوع الذنب، حسب نوع المعصية، وحسب نوع الكبيرة. ليس للذنوب والمعاصي والكبائر من الظلم والفسق إلا مقدار إضافي نسبي جزئي. أما كل الظلم وكل الفسق والحقيقة المطلقة للظلم والفسق لا يوجد.